قتلوا الفرحة جواتي، بدي أعرف شو ذنبي، دمعي سال معهاتي، كانوا الحلم بدربي. قتلوا الفرحة جواتي، بدي أعرف شو ذنبي، دمعي سال معهاتي، كانوا الحلم بدربي. وعد يا يما ما صدقوا، وحدك يا الله سندي.